بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نستمر في قراءة كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير عليه رحمة الله. وكان الحديث قد انتهى بنا في الحصة السالفة إلى تعريف الحديث الصحيح وذكر محترزات التعريف وما يتعلق به، وقد أشر إلى جمل من الفوائد الفرائد التي جاءت تباعا من خلال قراءة وسرد كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وسنحاول في هذه الحصة إن شاء الله قراءة جزء آخر من هذا الكتاب على نحو من العجلة في هذه الحصة لظرف طارئ، على أساس أن نكمل في الحصة المقبلة إن شاء الله. نعم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة. وليس قول الحافظ ابن كثير قال الحافظ ابن كثير قال، أي ابن الصلاح. قال الحافظ ابن كثير قال ابن الصلاح: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله فيما ينقله الحافظ ابن كثير: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، أي ذلك الحديث الذي استوفى الشروط الخمسة المتقدمة. وابن الصلاح هنا ينقل الإجماع عن أئمة أهل الصنعة، عن أئمة أهل الحديث، على أن الحديث الصحيح اشترط له خمسة أوصاف: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، نفي الشذوذ، ونفي العلة القادحة. وقوله بلا خلاف إشارة إلى أن تمة جملا من الشروط التي اختلف فيها بعض من انتسب إلى الحديث أو بعض أهل العلوم الأخرى، فمن جملة تلك الشروط اشتراط الذكورة، وقد روي عن الأحناف. ووجه الرد عليهم أحاديث أمهات المؤمنين. وقال بعضهم باشتراط الحرية، وهو أيضا قول ضعيف. وبعضهم اشترط الشهرة بالطلب، بأن يكون كل راو معروفا بنهمه في طلب علم الحديث. وهذه الأقوال كلها مرجوحة عند أهل الصنعة، ويمكن ردها بقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في بدايته قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ فلم يشترط لا الذكورة ولا الحرية ولا الشهرة بالطلب. قال: أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. والمرسل كما هو اصطلاح علماء الحديث ما يضيفه التابعي الكبير كما نص عليه ابن حجر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمرسل له إطلاقان في اصطلاح أهل العلم، يطلقه المتقدمون ويعنون به مطلق الانقطاع كما هو صنيع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، فإنه يطلق لفظ المرسل ويريد به مطلق الانقطاع، فيشمل المنقطع والمعلق والمعدل والمرسل على اصطلاح المتأخرين. قال: كما في مرسل، لأن بعض الفقهاء قبلوا المرسل مطلقا، وبعض المحدثين قابلوا المرسل مطلقا. وقد أشرت في الحصة السابقة إلى اعتراض الحافظ ابن دقيق العيد على كلام ابن الصلاح فيما يتعلق باشتراط هذه الشروط الخمسة، لأن جملة من الفقهاء لا يشترطون نفي الشذوذ ولا نفي العلة القادحة في حد الحديث الصحيح. ولذلك يقول البعض لو قلنا في الحديث الصحيح وما اتصل سنده بنقل الثقة لكفى، على اعتبار أن الثقة عدل ضابط، وفي اشتراط الضبط نفي للمخالفة التي قد تسمى شذوذا، وقد ذكرنا هذا سلفا. لكن لا شك أن التعاريف كما هو جار على أهل الاصطلاح هي في مقام البيان، ولذلك وجب أن تكون جامعة مانعة. ولذلك لا مانع من اشتراط الشذوذ والعلة على اعتبار أن الشاذ أيضا صحيح، لكنه صحيح غير معمول به كما تقدمت الإشارة إليه، والمرجع في كل علم وفي كل فن إلى أهله، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. نعم. قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من قوله أنه المتصل. يفهم من صنيع الحافظ ابن كثير ذلك الاعتراض المتقدم على كلام ابن الصلاح أنه حذف المسند، والدليل على هذا الكلام أنه عمم في الصحة، قال: إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيين أو من دونه. فالصحيح اسم جنس يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوع. ولذلك ذكرت سلفا أن كثيرا من العلماء قد اعترضوا على الحافظ بن الصلاح كالحافظ العراقي في التقييد والإيضاح على إدراجه لفظ المسند في الحديث، إذ المسند من شرطه الاتصال ثم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك شرطا في الصحيح. إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة. احتراز من العلة غير القادحة. نعم. وقد يكون مشهورا أو غريبا. قوله وقد يكون مشهورا أو غريبا، الحديث عن المشهور والغريب هو من باب تقسيم الحديث باعتبار عدد الرواة، والذي استقر عليه الاصطلاح كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة أن المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. والغريب على حد تعبير البيقوني، وقل غريب ما روى راو فقط. لما أدرج هذا الكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في خاتمة تعريفه للحديث الصحيح؟ وجه المناسبة احترازا ممن يشترط العدد في الحديث الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إليه. واشتراط العدد في الحديث الصحيح حكاه الإمام الحازمي في شروط الأئمة عن بعض متأخري المعتزلة، وحكاه أيضا عن بعض أصحاب الحديث كما نص عليه الحافظ ابن حجر في النكت، خاصة كلام الإمام أبي عبد الله الحاكم بن البيع النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، وكلامه في كتابه معرفة علوم الحديث وفي كتابه المدخل إلى السنن. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم: فحد الحديث أو حد الصحيح أن يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروي عنه تابعيان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. وهذا الكلام فهم منه الحازمي أن الحاكم يشترط العدد في الحديث الصحيح، في قوله أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يرويه عنه تابعيان عدلان. ومقصوده بقوله أن يرويه عنه تابعيان عدلان لا أن يروي عنه ذلك الحديث بعينه، إنما المقصود أن يكون لذلك الصحابي راويان تلميذان، وإلا لو فهم على الوجه الأول لكان ذلك صريحا في اشتراط العدد. وموطن اللبس الثاني في العبارة قوله ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة، فهذا هو متعلق من فهم من كلام الحاكم اشتراط العدد. وقوله كالشهادة على الشهادة إن أراد تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فهو واضح في اشتراط العدد، لكن المقصود هنا في تتابع الرواية وتتابع الأئمة على الحديث كالشهادة على الشهادة، أي فيما يتعلق بالاتصال، فيما يتعلق بالاتصال، مع أن هذا الأمر ينتقد عليه أو ينتقد على الحاكم اعترافه بكثير من أنواع التحمل التي لا وجود للاتصال فيها كالإجازة، وهو ممن يقول بجواز الرواية بالإجازة. ولذلك وجه الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الحاكم أبي عبد الله توجيها آخر، أي فيما يتعلق بأصل الاتصال، لأن الإجازة عند جمهور أهل الحديث تعطى حكم الاتصال، وإن لم يكن فيها تلك المشافهة أو ذلك اللقاء الحقيقي بين الطالب والشيخ، فيكون هذا معنى كلام الحاكم. وقد روي عن بعض متأخري المعتزلة كما سبقت الإشارة إليه اشتراط العدد، وممن روي عنه اشتراط رجلين عن رجلين إسماعيل ابن إبراهيم ابن عليا، كي الأب كي الابن، إسماعيل ابن إبراهيم هذا الأب، وكان جهميا هالكا يناظر ويقول بخلق القرآن، وممن روي عنه اشتراط العدد رواية اثنين عن اثنين في الحديث، والابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي الإمام من أئمة أهل السنة والجماعة. والأب قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن، ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يحذر منه ويرد على كلامه، وهو إمام محدث فقيه لكنه مهجور القول عند أهل السنة وأهل الحديث، خصوصا لما عرف عنه من أقواله المخالفة لمنهج أهل السنة في المعتقد. نعم. وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. قوله متفاوت في نظر الحفاظ في محله أي بحسب الأمور المقوية له من القرائن، ومن القرائن المقوية للحديث. طيب، أن يكون الحديث مثلا مسلسلا بالأئمة الحفاظ، فجلالة الرواة وإتقانهم وضبطهم من الأمور التي تتفاوت بها رتب الحديث الصحيح. والمستقر عند علماء الحديث أن الحديث الصحيح على مراتب سبعة، أعلاها المتفق عليه، ثم ما انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم الصحيح على لا على شرط أحد منهما، أي على شرط بقية الأئمة كأصحاب السنن، فهو متفاوت. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. المقصود بالأوصاف تفاوت الأئمة من حيث العدالة ومن حيث الضبط، بل وحتى من حيث الاتصال فيما يتعلق بطرق الأداء، بطرق التحمل وألفاظ الأداء. فيرجح الحديث مثلا الذي يكون مسلسلا بصيغة السماع على الحديث الذي تكون فيه العنعنة، واضح؟ على اعتبار بعض التدليس الذي قد يكون عند بعض الأئمة، وما يعرف في نوع التدليس بتدليس الصيغ، ما يسمى بتدليس الصيغ. وقد عرف عن بعض المحدثين التساهل في استعمال بعض ألفاظ الأداء في غير محلها، كما تقدمت الإشارة إليه في دروس النخبة كفطر بن خليفة، قد كان مدلسا قيل فيه صاحب دي سمعت، بمعنى أنه إذا قال حدثنا فإنها ليست صريحة في السمع. مع أن اللفظ لفظ حدثنا ولفظ أخبرنا هو في حقيقته صريح في التحديث والإخبار، لكن فطرا هذا كما قال بعض الأئمة غباوة شديدة منه تستلزم تركه، كان يدلس تدليس الصيغ، والذي يصرح فيه بأخذ الحديث هو صيغة سمعت. نعم. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. طيب، قال ولهذا كنوع كالتعليل لما قبله، قوله ولهذا أطلق بعضه أصح الأسانيد كالتعليل للكلام السابق، إشارة إلى أن الأحاديث تتفاوت قوة وضعفا لتفاوت هذه الأوصاف. ولهذا السبب لتفاوت الأوصاف فيما يتعلق بجانب العدالة والضبط أطلق بعض العلماء أصح الأسانيد على بعض الأسانيد. والمختار المتقرر عند أهل العلم عند أهل الحديث أنه لا يجزم لسند معين بأنه أصح الأسانيد على الإطلاق، كما قال الإمام النووي رحمه الله في الإرشاد، وتبعه السيوطي في تدريب الراوي، فقال اضطرب كل من خاض في ذلك. وفي شرح العلامة أحمد شاكر بيان ذلك، أن الأئمة مختلفون اختلافا كبيرا في الحكم على بعض الأسانيد بكونها أصح الأسانيد، بل إن بعض هذه الأسانيد التي أطلق عليها إنها من أصح الأسانيد فيها بعض الضعف. قال الإمام السيوطي رحمه الله في التدريب لهذا اضطرب كل من خاض في ذلك إذ لم يكن عندهم استقراء تام، والغالب أن كل واحد منهم يرجح بحسب ما ظهر له من أسانيد أهل بلاده، حينئذ لا يمكن القول بأن سندا أصح من سند، وإلا يكون هذا من باب الترجيح بلا مرجح. وقد سبق إلى تقرير هذه المسألة الحافظ أبو عبد الله الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال ينبغي أن يقيد القول في أصح الأسانيد بصحابي أو ببلد، فيقال أصح أسانيد مثلا عبد الله بن عمر، وأصح أسانيد أهل المدينة، وأصح أسانيد أبي هريرة، وأصح أسانيد أهل الكوفة، وهكذا. ومسألة أصح الأسانيد اعتنى بها كثير من العلماء، منهم الإمام الزين العراقي رحمه الله، فقد جمع كتابا في الأحكام من أحاديث 16 سندا قيل فيها إنها أصح الأسانيد، وشرحه ولم يكمله فأكمله ابنه أبو زرعة وسماه طرح التثريب. وطرح التثريب قلت أحاديث مأخوذة من 16 سندا قيل فيها إنها أصح الأسانيد. ومما يلتحق بمسألة أصح الأسانيد قول بعض العلماء أصح ما في الباب حديث كذا أو حديث كذا، وهذه العبارة التي قد يطلقها العلماء لا يلزم منها الحكم بصحة الحديث. حينما تسمع بعض العلماء يقول أصح ما في هذا الباب حديث كذا، فهذا لا يعني أن ذلك الحديث صحيحا، بل قد يكون ضعيفا، لكن ضعفه أيسر من الأحاديث الأخرى التي رويت معه في نفس الباب. وكثيرا ما يستعمل الإمام البخاري رحمه الله في تاريخه الكبير وتلميذه الإمام أبو عيسى الترمذي في كتابه العلل هذا التعبير أصح شيء في الباب، وهي عبارة أيضا منقولة عن الإمام أحمد في كثير من المواطين. نعم. وقال علي فعن أحمد ابن حنبل الإمام المبجل صاحب المسند، وإسحاق ابن، وأنتم كتقرأوا الحديث راهوي على تعبير أهل اللغة، فعلوي أهل الحديث فعلوي، إسحاق بن راهوية وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي، إسحاق بن راهوية أصحها الزهري محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المتوفى عام 124 عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. وقال علي بن المديني والفلاس عمرو أصحها محمد عمرو بن علي الفلاس. نعم. أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وعبيدة هذا عبيدة السلماني وعبيد السلماني هذا من أوثق الرواة في علي وهذا شيء مهم أيضا فيما يتعلق بعلم الحديث في معرفة طبقات الرواة عن الإمام كالإمام الزهري مثلا، فقد قسم أهل العلل تلامذته إلى 5 مراتب. وتجد أهل العلم حينما يتعاملون مع الأحاديث ينصون على أن فلانا هو أوثق الرواة في فلان، فثابت مثلا ثابت بن أسلم البناني هو أوثق الرواة في أنس، وعبيدة السلماني أوثق الرواة في علي. لما؟ طب قد يكون للملازمة، قد يكون لضبط الحديث، قد يكون لأشياء أخرى. لما ينصون؟ للترجيح عند تعارض الرواية، فتقدم رواية أهل الطبقة الأولى على الطبقة الثانية، وهذا أمر يبحث فيه في مبحث الشاذ حينما يتعارض الأئمة. ومن ذلكم القصة التي تذكر عن الإمام يحيى بن معين رحمه الله لما رحل إلى الإمام عثمان بن مسلم الصفار ليسمع منه أحاديث حماد بن سلمة، فسأله عثمان بن مسلم قال هل سمعت حديث ابن سلمة حديث حماد عن أحد قبلي؟ قال نعم، قال سمعته من 17 رجلا. فقال والله لا أحدثك، تسمعه من 17 رجلا تريد السماع مني؟ قال إن لم تحدثني سأرحل إلى أبي إلى أبي سلمة التبوذكي. فرحل إليه فقال أريدك أن تحدثني حديث حماد بن سلمة. قال هل سمعته من أحد قبلي؟ قال نعم، سمعته من 17 رجلا. فقال ولم تريد سماعه مني؟ قال إن حماد بن سلمة يخطئ. طبعا هو يريد معرفة مكمن الخطأ، هل سبب الخطأ هو حماد أم هو من باب اختلاف الرواة على حماد؟ فإن جمع كل الطرق عن أصحاب حماد ووجد أصحاب حماد يختلفون فيما بينهم جزم بأن الخطأ ليس من حماد وإنما هو من تلامذته. وإن وجد تلامذة حماد متفقون على نسبة الخطأ ووجد حديث حماد يخالف غيره عرف بأن الخطأ هو حماد، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالاعتبار، وما يسمى بالاعتبار أي معرفة الطرق للأحاديث وجمع مختلف الروايات للحديث الواحد. قلت هذا من أدق المباحث التي يعتني بها أهل الحديث خاصة في مبحث الحديث الشاذ في الترجيح بين الروايات، أيضا قد يضطرون إليها في بعض أحاديث أو في بعض مباحث المضطرب على اعتبار أن الاضطراب يكون فيه نوعا من التضارب ونوعا من التعارض في الروايات. نعم. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش الأعمش سليمان ابن مهران عن إبراهيم النخعي عن علقمة ابن قيس النخعي وفيه ضعف عن ابن مسعود، وهذا السند فيه ضعف. وجه الضعف فيه قبل علقمة الأعمش بعده اللي هو عنده تدليس واضح، لكن ينظر. نعم. فإن جاء مثلا وادي من الضوابط الأخرى، إن جاء حديث الأعمش من طريق بعض الرواة كما ينص عنه في علم في مباحث عن شعبة مثلا، فإنه قال كفيتكم تدليس 3، واضح. وهذا من الضوابط، وهذه حقيقة علم الحديث، لا هذه القواعد التي وقع على الاستقراء، لكن في ضبط هذه القواعد الجزئية بحيث لا تطبق القواعد الكلية. حينما يأتي مثلا شعبة الإمام أبو بسطام أبو الحجاج شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي يروي حديثا للأعمش، والأعمش يروي هذا الحديث عن إبراهيم بصيغة العنعنة الذي تدل عليه قواعد المصطلح أن يحكم على الحديث بالضعف، لكن شعبة رحمه الله كان ينتقي من أحاديث هؤلاء المدلسين. قال كفيتكم تدليس ثلاث، ذكر منهم قتادة بن دعام السدوسي وأبي إسحاق السبيعي والأعمش سليمان بن مهران. فلا تقدم أو لا تستخدم تلك القاعدة الكلية، وإذا من المستثنيات. نعم، عن ابن مسعود. نعم، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر. هذه السلسلة قيل فيها إنها سلسلة الذهب، وبهذا السند صدر العراقي كتابه الذي تقدمت الإشارة إليه، طرح التثريب، صدرها بهذا السند أو بالأحاديث التي رويت بهذا السند. بل قال السيوطي رحمه الله: هذا أمر تميل إليه النفوس وتنجذب إليه القلوب. ومن طرائف ما يذكرون ما أخرجه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية عن يحيى بن بكير، ويحيى بن بكير تلميذ الإمام مالك رحمه الله، هو راوي الموطأ، له رواية مشهورة للموطأ. قال يقول لأبي زرعة الرازي للإمام: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما هو أن ترفع الستر فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مالك عن نافع عن ابن عمر. يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، بمعنى أن المسألة ليست بقدرة التحريك ولا بالروح، إنما هو أن ترفع الستر، كناية على جودة هذا السند، كأنك ترفع الستر فتنظر إلى رسول الله. إنما هو أن ترفع الستر فتنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم، بعضهم هنا الذي أجمله الحافظ ابن كثير هو أبو منصور عبد القادر بن طاهر التميمي، كما نص عليه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة. نعم، الشافعي عن مالك. الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. أجل من روى عن مالك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ويقال إن للشافعي رواية للموطأ، يقال إن له رواية في الموطأ. نعم، أول من جمع، قلت وبنى عليه بعض المتأخرين أن أجلها الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذ أجل تلامذة الإمام الشافعي الإمام أحمد، ومع كونه روى عنه إلا أنه لم يكثر من إخراج الأحاديث في كتابه المسند من هذه الطريقة، لم يكثر، لعله ذكر له حديثا واحدا أو في موطن واحد ذكر فيه أحاديث، يعني ذكر حديثا وذكر أحاديث أخرى معه فيما يتعلق بالبيوع. طيب، ما الفائدة من معرفة أصح الأسانيد؟ نعم، الترجح، الفائدة منها الترجح. فالأسانيد التي حكم لها بأنها من أصح الأسانيد إذا تعارضت مع غيرها قدمت، واضح؟ بمعنى آخر أنه إذا حكم إمام واحد على حديثين بالتعارض ينظر في السند الذي قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وإذا صدر هذا الاختلاف أو هذا التعارض من إمامين فصاعدا يقدم قول الأحفظ من الإمامين. ولذلك كانت لهذه السلسلة، سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه المزية على اعتبار جلالة الإمام البخاري رحمه الله وممن اختارها. نعم، أول من جمع صحاح الحديث. فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. طيب، فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح. زاد النووي في التقريب مجردا، عبارة مجردا، وهو قيد مهم إذا أضيف يجاب عن كثير من الاعتراضات التي اعترض بها على الإمام ابن الصلاح. وممن اعترض على ابن الصلاح الحافظ علاء الدين مغلطاي ابن قليج الحلفي، إذ قال بأن أول من جمع الصحيح هو الإمام مالك بن أنس. والإمام مالك رحمه الله كانت وفاته عام 179، والإمام البخاري ولد كم؟ 194، فبينهما 15 سنة، بينهما 15 سنة. وأجيب عن هذا الاعتراض بأن الإمام مالك رحمه الله لم يفرد في كتابه الموطأ الحديث الصحيح، وإنما أدرج فيه الموقوفات والمقطوعات والبلاغات، بل إن من بلاغات الإمام مالك ما لا يعرف، كما نص عليه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، وهو ممن اعتنى بوصل البلاغات التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن فلان، بلغني عن فلان، قد اهتم بوصلها وقد وصلها جميعا إلا 4 بلاغات. إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، هذا البلاغ الأول. آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أن حسن خلقك للناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته فأعطي ليلة القدر خيرا من 1000 شهر، إذا نشأت بحرية ثم تشاءمت فهي عين غديقة. فهذه هي البلاغات الأربع التي لم يجد لها الحافظ ابن عبد البر طريقا صحيحا يسندها منه، قد اعتنى بها بعض المتأخرين كابن الصلاح، ثم بعد ابن الصلاح الغماري، وحاول وصلها، لكن الأمر كما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله فإنها ليست مسندة من طريق. قلت أجاب العراقي عن اعتراض مغلطاي فقال بأن موطأ مالك فيه المنقطع وفيه البلاغ وفيه المرسل وفيه أقضية الصحابة والتابعين وفيه أقوال مالك نفسه، وليس مثل ذلك في البخاري. فأجاب مغلطاي عن هذا الاعتراض بأن البخاري أيضا فيه المعلقات، والمعلق من نوع الضعيف، والمعلقات الموجودة في الإمام في صحيح الإمام البخاري 1341 حديثا معلقا، وصلها كلها أو أغلبها إلا 160، إلا 160. والجواب عن هذا الاعتراض كما ذكر العراقي وكما ذكر الحافظ ابن حجر وغيرهم أن ما وقع في الموطأ من البلاغات هو كذلك مسموع لمالك، وهو واقع في أصول حديثه، وهو حجة عند مالك وعند من يقلد مالكا. أما الذي في صحيح البخاري من المنقطع، المقصود بالمنقطع طبعا المعلق، فأغلبه لم يسمعه كذلك، وإنما حذف إسناده من باب الاختصار أو للتنويع عند ضيق المخرج، حينما لا يجد حديثا في الباب على شرطه، وله شرط في الصحيح كما ستأتي الإشارة إليه. شيء آخر أن هذه المعلقات ليست داخلة في أصل الحديث الصحيح، على اعتبار أن الإمام البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر، في بعض الروايات الجامع المسند المختصر، فهو قصر كتابه على الأحاديث المسندة. وهذا الذي يذكره من المعلقات كله يذكره في تراجم الأبواب، يذكره في تراجم الأبواب من باب تفسير بعض الألفاظ أو تفسير بعض الآيات أو شرح بعض الأحاديث. أما بعد هذا فالأحاديث التي يذكرها في أصل الباب كلها أحاديث مسندة متصلة. نعم. قال أول من اعتنى بجمع الصحيح الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري، المتوفى عام 256، وتلميذه أبو الحسين. وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة. قال وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، متوفى عام 261 للهجرة، فهما أي الصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتب الحديث. لما؟ طيب لكلمة وأكثر من الشرط، لو تلقي الأمة بالقبول، لو تلقي الأمة بالقبول. طبعا هذه العبارة لابد أن تقيد سوى من تقيد عليهما، سوى من تقيد عليهما ممن انتقده الحفاظ كالحافظ الدارقطني وابن عمار الشهيد والحافظ لا قبل ابن حجر المغربي الله يهديكم. ألا صاحب التقييد، التقييد المهمل وتمييز المشكل أبو علي الغساني الله يهديكم، انتم عارفين هذو ما عارفينش المغربي الجياني، كثيرة آراءه حينما يذكر الاعتراضات على الصحيح يذكر أبو علي الجياني صاحب تقييد المهمل وتمييز المشكل. الزين ما عندوش ابن المنير له كتاب على التراجم، عنده شي كتاب في الاعتراضات. ابن حزم حكم على حديث بالوضع لكن ليست له دراسة نقدية للصحيح، لكن من اعتنى بالصحيح هو الحافظ أبو علي الجياني. نعم. قال والبخاري أرجح، بدأ في ذكر المفاضلة بين الصحيحين. قوله والبخاري أرجح، طبعا هذا القول على ما هو مشهور عند المحدثين، وإلا في المسألة ثلاثة أقوال. القول المعروف المشهور عند أئمة الحديث تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، وتم قول ينسب لبعض المغاربة كأبي علي النيسابوري شيخ الإمام الحاكم، ونقل عن ابن حزم أن صحيح مسلم أرجح من صحيح البخاري، وتم قول ثالث ذكره السيوطي في التدريب أن الكتابين سواء كفرسي الرهان، وهو اختيار القرطبي أبي عبد الله. طيب قال والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراج الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه. فيما يتعلق بمبحث الترجيح بين والمقارنة بين الصحيحين، ينظر أولا إلى ما يتعلق بالرواة، ثانيا إلى ما يتعلق بالاتصال، ثالثا إلى ما يتعلق بالعلل. وقد نص الحافظ ابن حجر في كتابه النكت وفي النخبة على هذه الأمور الثلاثة. ففيما يتعلق بالرواة، انفرد الإمام البخاري عن الإمام مسلم بإخراج أحاديث 435 راويا أخرج لهم البخاري، لم يخرج لهم مسلم، تكلم فيه بالضعف 80 رجلا. وانفرد مسلم عن البخاري 620 راويا، تكلم بالضعف في 160 راويا. ولا شك أن الإخراج عمن لم يتكلم فيه أولى من الإخراج عمن تكلم فيه، حتى وإن كان ذلك الكلام غير قادح. أمر ثاني، هؤلاء الذين تكلم فيهم عند البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، وليس لأحدهم نسخة أخرجها كلها أو أغلبها، اللهم إلا نسخة عكرمة عن ابن عباس. أما مسلم فقد التزم بإخراج أغلب تلك النسخ كنسخة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر، ونسخة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين تكلم فيهم في صحيح البخاري أغلبهم من شيوخه الذين عرفهم وميز صحيح حديثهم من ضعيفه، بعكس الإمام مسلم فإن أغلبهم ممن تقدمه من طبقة شيوخه. ولا شك أن الراوي إذا لازم الشيخ وميز حديثه ومارس حديثه أرجح ممن لم يمارس حديثه ولم يرجح فيه. فهو مما يتعلق بعدالة الرواة يظهر رجحان صحيح البخاري، حتى قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. من جهة الاتصال اشترط الإمام البخاري شرطا في الصحيح أن السند المعنعن يشترط له أن يلتقي المعنعن ومن عنعن عنه ولو مرة واحدة، وقد أظهر هذا المذهب في كتابه التاريخ ومشى عليه في الجامع الصحيح، وهو مذهب شيخه الإمام علي ابن المدين. أما الإمام مسلم فإنه يكتفي في السند المعنعن، طبعا إذا كان الراوي المعنعن ثقة، أما إذا لم يكن ثقة ما كاينش خلاف بين أهل الحديث كلهم أنه يشترط له التصريح في السند المعنعن. إذا كان المعنعن ثقة فالإمام مسلم يكتفي بمجرد المعاصر طبعا. وهذا يعطي رجحان مذهب الإمام البخاري، لأن صنيعه هذا فيه احتراز من المرسل الخفي. صنيع الإمام البخاري فيه احتراز من المرسل الخفي، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة توهم السماع. طبعا هل الإرسال الخفي وارد على مسلم؟ هل هو وارد على الإمام مسلم؟ حسب المذهب نعم، لكنه غير وارد كما نقل الحافظ بن الصلاح. لما؟ لأنه يسوق الأحاديث في مساق واحد ويذكر كثرة الطرق وكثرة الروايات للحديث الواحد بما لا يمكن معه وقوع هذه العلة. ولا شك أن الإرسال الخفي علة تقدح في الحديث، وقد اشترط في الصحيح انتفاء العلة القادحة. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث فيما يتعلق بالعلل، فيما يتعلق بالعلل. الأحاديث المنتقدة على الصحيحين معا التي انتقدها الدارقطني وأبو الفضل بن عمار الشهيد والحافظ أبي علي الغساني الجياني بلغت 210 أحاديث. اختص الإمام البخاري بأقل من 80 حديثا، واختص مسلم بثمانية وتسعين حديثا، واشترك في 32 حديثا. ولا شك أن ما قل انتقاده أرجح ممن كثر انتقاده. منتقد في مسلم في البخاري أقل من 8، في مسلم 98. وهذا يعطي فضل صحيح البخاري على صحيح مسلم، ولذلك أثر عن الإمام مسلم أنه جاء ليقبل رجله فقال دعني أقبل رجلك يا شيخ المحدثين ويا طبيب الحديث ويا أستاذ الحديث وعلى لهذا القول الأول. القول الثاني كما سبقت الإشارة إليه ما ورد عن ابن حزم أنه قال أنه قدم تفضيله صحيح مسلم على صحيح البخاري. وجه تفضيل الإمام ابن حزم لصحيح مسلم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، حتى التراجم لم يترجم كما نص عليه الحافظ ابن الصرح، فهو مبوب في الحقيقة لكن تراجم الأبواب لم يذكرها من باب الاختصار. والتراجم الموجودة هي من صنيع الشرح، هي من صنيع الشرح، ونص على هذا الحافظ ابن الصلاح في صيانة صحيح مسلم، ونقله الإمام النووي في مقدمة صحيح مسلم ونص عليه أيضا. وقال مسلمة بن القاسم القرطبي لم يوضع مثله، أي مثل صحيح مسلم. وقال أبو علي النيسابوري ليس تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم. وأقول هؤلاء المغاربة له تأويل. التأويل الأول كما سبقت الإشارة إليه في كلام ابن حزم أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث الصق. الأمر الثاني أن يكون كلامه متوجها إلى حسن الصناعة وجودة السياق فيما يتعلق بحسن الترتيب. أمر آخر ما يتعلق بضبط الألفاظ، لأن الإمام البخاري رحمه الله كان يكثر من نقل الأحاديث بالمعنى. قد أثر عنه قوله: رب حديث سمعته بالكوفة كتبته في دمشق، رب حديث سمعته في مصر كتبته وهكذا. بعكس الإمام مسلم فإنه قد كتب حديثه في حضور شيوخه وقارن أصوله في محضر شيوخه، ولذلك حينما تقرأ في صحيح مسلم تجد ذلك التحري في حتى فيما يتعلق بالصيغ، يفصل بين حدثنا وأخبرنا، فهو متحر فيما يتعلق بإقامة الألفاظ. بعكس الإمام البخاري فإنه يقطع الحديث، يجزئ الحديث، يذكر الحديث بالمعنى، طبعا إذا كان الحديث مشتملا على كثير من الأحكام. قلت: ونقل السيوطي رحمه الله في التدريب عن ابن الملقن في المقنع أن الكتابين سواء، وهذا القول مال إليه القرطبي. والأبيات التي تذكر في الترجيح بين الصحيحين: تشاجر قوم لدي في البخاري ومسلم وقالوا أي دين تقدم، فقلت: لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. وقال الآخر: قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، قلت المكرر أحلى. نعم. قال: ولم يشترط مسلم الثاني، أي لم يشترط اللقاء، بل اكتفى بمجرد المعاصرة. وممن بحث المسألة وأشبعها بحثا الإمام الحافظ ابن رشيد السبتي المغربي في كتابه السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الشيخين في السند المعنعن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.